إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا أحياء الإيمان الطالسان عشها في لحاج هذه التلاوة الأور هذه المباركة والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما لمعهد الكريم ومشاركة بالأسرة الكريمة والحد حق السلام وعائلته ومكانه الدنيا الطيبة. أما التلاوة كانت تعلم على باب التلاوة في قضية العظيمة والعالم الإسلامي وقارئ الساعة وتنسج العربي فضيلة وزير الخارج محمد عاصية منذ لحظة قليلة إلى حضر فضيلة الخارج الشيخ رشيد محمد علي القارئ المعروف والعلم القرآني المقيم البشيري وفضيلة الخارج محمد ثابت القارئ والقارئ الأمين والصور وحضر صاحب الأسد الرفيع أحمد رضا الذي شرف به المكان منذ لحظة قليلة. حقا عجبت بالشمس الصبح يظهرها ونحو غاب الدجى بالليل يحييها. عجبت للطير السماء الفاتحة تسعى على رزقها بجد ورزق اليوم يحييها. عجبت للأم الكبدى اللبن ولد وإن تكن عاقرا لا لدى يحييها. عجبت للروح اين تسكن في بدني سبحان من عنده علمها وداريها. عجبت للارض كنت الخير لك الشر يرجمها والكفر يؤذيها. سبحانه اله واحد يبني العظام وان شاء يحييها. وهكذا إخوة الإيمان يتواصل عطاؤنا في هذه الليلة لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة من بين دستور الأمة الإسلامية الأسماء يتلوها حضراتكم على من أعلام التلاوة في مريخ العربية والعالم الإسلامي وأعرف تعالى التلفزيون العربي وقيمة الصالح بعد أحمد السلكاوي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق أحمد. نعم سيد عليك يا سيدنا انا مشيت على العرض ليه ايوه صح كده ايوه ربنا يكرمك يا مولانا تعليك عم الشيخ احمد الله يكرمك يا مولانا الشيخ احمد عليك يا مش احمد البحر كله ضيع البحر كله عافية اعلام الناس المتواضعه ربنا يرزقنا ربنا يرزقنا Thank you. حتى جبلال. عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. تعالي يا مولانا. عليك. محمد. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. غاوي. كنت غاوي. فتح لك يا حبيبي. الله صلى على النبي. الله يفتح عليك. عليك يا سيدنا. عليك يا مشايخ احمد. نعم يا عم نعم. لا يا سلكاوي عليك الله خلاص يا ابو حامد. الله يفتح عليك يا عم. الله يا مولانا عليك يا عم. هذا اللي بكون قاعد فرحه كبير بده مطمئن. اللي بكون قاعد فرحه منه كبير مطمئن. هذا هيك كده مطمئن وغني هنا.